غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. في هذه الصفحة يا إخواني وردت كلمة المحصنات 3 مرات، وفي كل مرة لها معنى مختلف عن المرة التي قبلها، ليعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد له من فهم على يد أولي العلم وواضعي علم التفسير، وهم الصحابة الذين فسروا القرآن ومن بعدهم. فكلمة المحصنات هنا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم في الآية اللي بعدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وبعدين فآتهن أجورهن بالمعروف محصنات، وتاني فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كل كلمة محصنة هنا مختلفة عن التانية. فقوله والمحصنات من النساء في الأول تابع لقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، فربك سبحانه وتعالى يعدد لك المحرمات عليك، ومن بينهن المحصنة أي المتزوجة. فالمرأة المتزوجة يحرم عليك أن تتزوج بها، بالطبع هي متزوجة فعلا. فده معنى كلمة المحصنة الأولى هنا، وحيجي معنا بقى إيه تعريف المحصنات في الآية اللي بعدها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لكن لو ملكت يمينك امرأة متزوجة كانت حلا لك. ده فين؟ ده في الحرب يا إخواني. وفيه دليل على أن المرأة التي تكون في السبي في الحروب، السبي فسخ، السبي فسخ لعقد نكاحها. يعني لو امرأة متزوجة وطلعت في الحرب خلاص بمجرد أسر المسلمين لها، طبعا هذا في إيه؟ في وقت الرق، والرق لم يلغى شرعا، الرق لم يلغى، لكن هو الآن غير معمول به يعني. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في وقت نزول القرآن معمول به، وإلى زمن قريب جدا معمول بالرق، ونحن نعامل القوم بالمثل. يعني لو في رق فعلا الناس بيسترقوا من المسلمين ويسترق منهم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لو امرأة سبيت في الحرب فقد فسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا كقول الله كتب عليكم الصيام، فكتب بمعنى إيه؟ بمعنى فرضة. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي شيء بعد كده غير اللي أنا ذكرته فهذا حلال. وفي بعض المحرمات اختلف فيها أهل العلم، كمثلا زوجة الابن من الرضاع، ما رأيكم؟ هل زوجة الابن من الرضاع تحرم أم لا؟ أنا دلوقتي عندي ابني بس من الرضاع، فبيدخل، أو بنتي من الرضاع أو غيرها. فلو أنا عندي ابني من الرضاع لما يتجوز زوجته تبقى محرمة عليا برضو ولا مش محرمة؟ فكروا في السؤال وذكروني به بعد قليل أجيبكم إن شاء الله. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وعبر بصيغة الجمع ذلكم، وهذا أبلغ والطبيعي وأحل لكم ما وراء ذلك، صح؟ لكن ليه ذلكم هذه؟ هذا أبلغ في الحوار، إن أنت تستخدم لغة المخاطب وأنت تتحدث معه، فتقول ذلك للرجل، ذلكما مما علمني ربي، فذلكن الذي لمتنني فيه، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا من البلاغة والفصاحة. أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، تريدون الإحصان لا تريدون السفاح، السفاح هو الزنا والعياذ بالله، وسمي سفاحا كما قال الله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا يعني يراق. فهكذا الزاني والعياذ بالله لا يريد إلا إشباع غريزته فقط. فما استمتعتم به منهن، استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن، ليس معناها المتعة، وكان فصلنا الكلام ده قبل كده في مجالس التفسير، وإنما الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فله المهر بما فلها المهر بما استحل من فرجها، والمتعة محرمة، هي فعلا كانت محلة قبل ذلك حتى لو قلنا بها، فالمتعة حرمت تحريما قاطعا من حديث علي رضي الله عنه في خيبر. فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال الله ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ساعة ما عندوش غنى والله سبحانه وتعالى من صفاته ذي الطول، انا ما عنديش طول، ما عنديش سعه، ان انا اتزوج المحصنه. شوف بقى ايه، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، اللي ما معهوش سعه ينكح المحصنات. محصنات يا رب، انت لسه قايل المحصنات ما ينفعش تتزوجها، دي المراه المتزوجه. المحصنه معنى تاني هنا، ايه المعنى التاني هنا؟ اي الحرائر، اللي مش هيقدر يتزوج الحره هيتزوج امه. طب انا عرفت ازاي ان المحصنات ديت حرائر والمحصنات اللي قبلها متزوجات؟ من السياق هنا، الا ما ملكت ايمانكم في الحرب، وهنا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلاص روح انكح امه، يبقى علم انها الايه؟ المحصن الحره. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. يدل على أن المجتمع في النهاية بعضه من بعض، حر وعبد، ولكن الصبر على عدم الزواج من الأمة أفضل. الأمة إيه؟ مش الأمة بتاعتك، خد بالك، الأمة اللي هي في ملكي أنا، أنا لا أحتاج أصلا أن أعقد عليها عقد نكاح، لأن أنا كده عندي ساعة أصلا، عندي طاولة، هو عندي بالفعل. ملك اليمين يا إخواني أقوى من ملك النكاح. يعني هل يجوز للرجل إذا كان عنده أمة أن يطأها، أن يعاشرها؟ نعم يجوز، هي مش هقول لك مثل زوجته، هي في عقد أقوى من الزوجية. إيه العقد الأقوى من الزوجية هذا؟ ده عقد ملك، لكن عقد الزواج هو أشبه بعقد انتفاع، مش عقد بيع وشراء. لكن الأمة فعلا أنت بتبيع وتشتري فيها في أي وقت، فأنت تملكها أقوى مما تملك إيه؟ مما تملك زوجتك. فالحديث هنا مش عن الأمل اللي عندك، الأمل اللي عندك دي موضوعها مختلف خلاص، انت لك ان تجامعها. لكن انا ما عنديش قدره ان انا اتزوج، ولا عندي أمة ولا عندي شيء. بتروح لواحد سيد عنده أمة ممكن تتزوجها، ولكن ربنا قال وان تصبروا خير لكم. الافضل ما تعملش كده. ليه؟ لان الأمة ملك لسيدها، وما تنجب من اولاد سيكونون في الرق كذلك. والإسلام بيحاول يبعد عن مسألة الرق قدر المستطاع، يخففها ويجفف منابعها، فخلاص بلاش تتزوج، الأفضل وأن تصبروا خير لكم. ولا متخذات أخدان، يبقى ربنا قال إيه؟ فأتهن أجورهن، برضو تأخذ المهر بعضكم من بعض، في الأخر في الأول والآخر مسلمة، محصنات غير مسافحات، بس بشرط تكون من المحصنات. ايه ده، ده مين ده؟ الأمة تكون من المحصنات ازاي؟ اللي هم الحرائر؟ لا مش الحرائر. طب اللي هم المتزوجات؟ لا، محصنات غير مسافحات، تقول لك يعني عفيفات، يعني لو بتروح تتزوج أمة تاخدها واحدة عفيفة. يبقى هنا المحصنات معناها المتزوجات، ومعناها الحرائر، ومعناها العفيفات، هذا ثلاث كلمات في متواليات، كل كلمة لها معنى. أنا لو مش دارس علم تفسير وما درستش وما قرأتش هعرف الكلام ده منين؟ يبقى لازم من دراسة القرآن يا إخوان. فإذا أحصنا يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من المحصنات هنا بقى الحرائر. فالأمة لو زنت تجلد نصف الحد، لو هي مش متزوجة أو حتى متزوجة هي معلاش رجم، ليس على العبيد رجم، لا عبيد ولا إما، حتى ولو متزوج لا. فالعبد والأمة ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنهم الأحكام، فبالتالي هي عليها نصف الإيه؟ لو هم تجلد 100 ليها تجلد 50، في كل حال هي تجلد فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. تمكش كل شوية اللي فعلتي واللي خليتي ما تثربش، فأعرضوا عنهم. ذلك لمن خشي العنت منكم، العنت أي الوقوع في الفاحشة. وسبحان الله يقول لك العنت هو انكسار العظم أصله، يعني انكسار العظم بعد جبره. تخيل لو في كسر، عافانا الله وإياكم، في الذراع، فبعدين كسر وانت جبرته، ها والحمد لله ماشى كده، راح مكسور تاني. تخيل قدر الألم. أهو الزاني كذلك يا إخوان، هو قال الله لذلك لمن خشي العنت منكم، العنت الحقيقي بقى الزنا ده، يا ويله من الله. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. طب الآيات أصلا بص: فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم والله غفور رحيم. إزاي تختم؟ طب والله عزيز حكيم، لكن والله غفور رحيم. فدل ذلك على أن التخفيف في التيسير في أمر الزواج مغفرة من الله واحد. تمام؟ تسألون عن حكم نكاح أو حكم المرأة اللي هي زوجة الابن من الرضاعة، دي محرمة ولا مش محرمة؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور على المنع وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنها غير محرمة. ودليل ذلك هم طبعا يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقال لك هو ربنا قال من أصلابكم. طبعا الجمهور يقول لك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقول لك ده لا نسب ولا صلب، ده لا نسب ولا ايه، ده صلب، ده رضاع حكم جديد. فبالتالي قال الله عز وجل: وحل لكم ما وراء ذلكم، ما عنديش الدليل يقول ان ده حرام. زي برضو زوجة الاب من الرضاع، لو واحد رضع من امرأة اصبحت دي امه والراجل ده ابوه، طب الراجل ده له واحدة تانية، دي زوجة ابوه من الرضاع، حكمها ايه؟ نفس الخلاف. تمام؟ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقول له ده مش نسب، دي مصاهرة، ده موضوع جديد. فسبحان الله، شوف احيانا فروج يحكم فيها بالحل وبالحرمة، خلاف بين اهل العلم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا ما يريد الله بك، فماذا تريد أنت بنفسك؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا تتبعوا أهل الأهواء ولا أهل الشهوات يا إخوان، كونوا مع الله. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف في إيه؟ ضعيف في بنيته، يعني حتى بنية الإنسان ضعيفة في الحقيقة. اللي بيقوي الإنسان ويخليه بيسيطر على باقي المخلوقات هو ذكاؤه، عقله اللي ربنا اداهوله. لكن لو جيت على الصحة، أنت أكثر الحيوانات أقوى منك. يعني لا أريد أن أقول لك إن الدجاج يتحمل من البرد ما لا نتحمل نحن. فهات كده واحد وقفه بالليل في نفس المكان اللي بتقف فيه الدجاجة، بس الدجاج البلدي مش الفراخ بتاعت اليومين دول، في بالليل كده ويقف فوق السطوح وتقف عادي جدا وتتحمل البرد ده كله، وبقيه الطير كمان بيتحمل، انت لا تتحمل ما تتحمله هي من الايه؟ من البرد. فانت عايز ضعف بعد كده؟ واقل فيروس، شوف فيروس لا يرى بالعين المجرده الان، اجلس جميع الناس في بيوتاتهم، فاي ضعف تريده بعد ذلك؟ ده في البنيه. وهناك ضعف في الهمه وضعف في الاراده. لما سئل سفيان الثوري عن هذه الآية فقال: ضعيف في حق النساء، لأن ربنا تكلم فيها في سورة النساء وتكلم عن الايه، تكلم عن بعد الحديث عن الزواج وكده، قال لك الإنسان ضعيف، فضعيف مع النساء يا إخوان. فقال: يرى المرأة فلا هو يستطيع أن يغض بصره ولا هو ينال منها شيئا، لو قادر يتحصل عليها ولا هو قادر ان هو يكف بصره عنها، فاي ضعف بعد هذا؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. فربنا قال اموالكم وقال انفسكم. اموالكم هو مش فلوس اللي انا هاكلها بالباطل دي، ده فلوس الرجل الثاني، فلوس الناس مش فلوس. ربنا قال لك ده اموالك، فعبر عنها بالملكية العامة. ولا تقتلوا أنفسكم، أنا مش هقتل نفسي أنا أقتله هو. فقال لك لا برضو، ما هو ده نفسك. قال الله: فسلموا على أنفسكم، أنتوا واحد وأموالكم واحدة ودماءكم واحدة، إلا أن تكون تجارة. بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن تجارة عن تراض منكم كلوها. يعني هل يحل لي أن آكل مال أخي بالحق؟ نعم، والبيع والشراء ده ايه؟ باخد منك فلوسك وبديك حاجه تانيه، فانا باكلها حلال وانت بتاكل مالي حلال، فيجوز ان احنا ناكل اموال بعض بالحلال اللي هي التجاره، اما غير ذلك فلا. قال الله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا من التخفيف، يريد الله ان يخفف عنكم قبلها. ومن التخفيف اللي ربنا خفف على النبي يا اخواني انه سامحنا في الصغائر، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبيرة ما اقترن بوعيد شديد سواء بحد في الدنيا أو بعذاب شديد في الآخرة، دي كبيرة. الغيبة والنميمة والحدود بقى، كل ده إيه؟ من الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هذا من رحمة الله عليه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الرجال يغزون ولا نغزو ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مجرد التمني ممنوع، فما بالك بمن يقول لا بد من تعطيل هذه الأحكام والرجل كالمرأة؟ ده لما قالت ذلك أنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان علي بكل شيء عليم. ولكل جعلنا مواليا، يعني ورثة، مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا قيل إن هذه الآيات نسخت بأحكام الميراث التي ذكرها الله. الرجال قوامون على النساء، كلمة قوام من قلنا القائم بالأمر، وفسرنا الكلام ده من قبل، القيم على الشيء يعني القائم به المدير عليه. فالرجال قوامون، مش قائمون، كمان قوامون صيغة مبالغة، لأنهم يملكون من الصفات في القوامة والإدارة والحسم وغير ما لا تملكه النساء، والنساء يملكن من إدارة البيت وتربية الأطفال ما لا يملكه الرجال. فالإسلام بيضع كل واحد في مكانه الصحيح، في نصابه الصحيح. الرجال قوامون على النساء ليه يا رب؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجل له مزايا فعلا بغير موجودة في المرأة تماما. وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل له القوامة بالإنفاق، مش هتنفق مالكش قوامة يا حبيبي، ده المعنى. ولذلك استدل بها كثير من الفقهاء كالمالكية وغيرهم على أنه إذا لم ينفق على زوجته فلها الحق بالمطالبة بالفسخ، يفسخ بينهما، مش هتنفق عليها يبقى يفسخ العقد في الحال. يبقى وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى ده معنى القوامة يا إخواني، إن المرأة تجلس في البيت وإنت اللي تطلع برة تشتغل وتنفق عليه. وحتى في مسألة الحروب هي برضو، لا إنت ما تطلعيش في الحرب ولا تهيني نفسك، إنت اللي تطلع تجاهد وتحمل السيف وتقاتل. يعني ماذا نريد؟ نريد أن تخرج في السيف بالسيف في الغزو كما يخرج الرجل؟ ده الرجال الآن بتدفع المال حتى لا تذهب إلى الحروب، يعني ممكن يرتشي ويرشي علشان ما يروحش للجيش. فدلوقتي النساء عايزين نودوها رغما يعني. فالصالحات قانتات يعني مطيعات، المرأة الصالحة مطيعة لله سبحانه وتعالى، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بحفظ الله لهن، أو أنهن يحفظن أزواجهن في غيبتهن وفي غيبتهم وفي أموالهم إذا غابوا كذلك. واللاتي تخافون نشوزهن، أنا امرأة غير مطيعة لا تسمع لي، ماذا أصنع؟ والنشوز جاية من العلو والارتفاع، ده معنى النشز يعني. فعظوهن، رقم 2، واهجرهن في المضاجع، رقم 3، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. في رقم 4 على فكرة لم تذكر في القرآن الكريم، الأربعة اللي لم تذكر هذه هي الطلاق، وخلاص أنا عملت معك كل السبل ما جاتش فممكن تطلقها. فرقم 4 اللي لم تذكر في القرآن في علاج النشوز الناس يبدأون بها، متخيل هذا؟ يا ربنا عطى لك طرق تمشي عليها والطريق الاخر اخبها لك، تقوم انت تدخل على رقم 4 على طول. فين فعظهن هجرهن في المضاجع ضربهن؟ وطبعا الضرب غير مبرح، وده بعد مراحل طويله من الوعظ والهجر. ولا شك انه لو ضربت المراه واستقامت فهذا خير من ان يفسد البيت ويفرق الاولاد. فلو اخذناها من باب ارتكاب خف الضربين، نعم، لو امرأة لا يصلحها إلا الضرب فتضرب حتى يستقيم البيت، خير من أن يفرق بينهما ويفرق الأولاد. يعني ده مش طبيعي ان انا الواحد يضرب الزوج، ده في حالة نادرة جدا، واحدة لا تصلح الا بذلك، خلاص تضرب وضربا غير مبرح، حاجة كده دليل بس على الإيلام، شيء بسيط باليد، ولا تضرب وجها ولا تكسر عظما، يعني حاجة كل تقريبا اللي بيقولوا بلاش ضرب، بيمسكوا اولادهم بيأدبوه بتأديب محترم، يعني فهي نوع من التأديب بس ليس. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهو ختم الآية بالعلو لبيان أنه مهما تسلطت على زوجتك فالله متسلط عليك وأقوى منك، إن الله كان عليا كبيرا، اخشى خاف من الله سبحانه وتعالى، فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يعني لو في شقاق ما بين الاثنين فخلاص هاتوا مش عارفين ده ولا ده الصح، نجيب حكم من هنا ومن هنا، حكم من اهله وحكم من اهله، ولو ما فيش حكم بين الاثنين وارتضوا حكمين تانيين ما فيش مشكله، فيحكموا فيهم. خد بالك دول مش وكاله، دول قضاه، يعني لو دخل اثنين الاثنين يشوفوا الاصلح ليهم ايه ويقولوه، والكلمه اللي يقولوها تتنفذ فورا. فلو قالوا يفرق فرقنا بينهما فرق بينهما، انتهى الموضوع. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان يا إخواني أكثر من الحسن، طبعا في آيات وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وآيات وصينا الإنسان بوالديه حسنا، الأبلغ في الكلام إيه؟ الحسن ولا الإحسان؟ لا الإحسان أبلغ، لذلك إحنا نقول للناس حسنا ولا إحسانا؟ والله في ناس بنقول لها حسنى وفي ناس بنقول لها إحسانا. ربنا قال وقولوا للناس حسنى، لكل الناس نتكلم معهم بالكلام الحسن، حتى غير المسلمين كله نتكلم بالكلام الحسن، لكن مع المؤمنين لا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا مع المؤمن أحلى أحلى حاجة عندك وانت بتتكلم، تمام؟ فمع الوالدين الأصل إحسانا، لذلك هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان في سورة الأحقاف بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حمله وفصاله، يبقى كده لازم إحسان في كل هذا، تمام؟ هات أحلى حاجة عندك. في مواطن فيها حسن وفي مواطن ما فيهاش ولا حسن، هي بس عاملهم كده صاحبهما في الدنيا معروف. فين؟ في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان. في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به، هنا قال لتشرك بما ليس لك به علم، لكن هناك وإن جاهداك على أن تشرك به، فسورة إيه؟ في سورة لقمان، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما فيش حتى في الآية اللي قبلها طول في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين. ففي سورة لقمان ما فيش حسن ولا إحسان، في بس مصاحبة بالمعروف بيننا، ليه؟ دول بيجهدوا على ده، في إرغام في ذل. فالإسلام لا يكلف المرء ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني اتنين ليه النهار بيذلوا فيا علشان أكفر وتقول لي أنت لا أحلى حاجة عندك مش أعرف؟ أنت متخيل مراعاة القرآن الكريم؟ شفت الآن بقى ما فيش ولا آية في القرآن مكررة وكل آية لها معنى، شفت حسنا وإحسانا في القرآن الآن؟ لكن لو جاهدك لتشرك بيه يعني بيحاول بس معاك بس مش بيرغم اكتر، ده هيبقى هتعامله بالحسن برضه اللي هي سوره العنكبوت. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال فخور، ايه الفرق ما بين مختال وما بين فخور؟ اجبوني في التعليقات الفرق ما بين مختال وما بين فخور، وذكروني حتى لا انسى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب هو بيبخل بيأمر الناس بالبخل ليه؟ ده بيدلك اللي عنده مصيبة بيبقى حريص الناس كلها تبقى في نفس المصيبة، هو يؤلمه أن تتصدق وهو لا يستطيع، هو يؤلمه هذا فبالتالي يأمرك بذلك. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. فلما أنت بتخرج صدقة اليوم لا تجدها عند الله كما هي يوم القيامة، لا تخرج جنيه لا يكون جنيه، تخرج 100 لا تكون 100، الله عز وجل يضاعفها، قد تجدها ملايين عند الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك مثقال ذرة. الذرة قلنا إيه هي يا إخواني من قبل؟ الذرة هي صغير النمل، النملة الصغيرة، مش معناها الذرة الكيميائية المكونة من نيوترون وبروتون وإلكترون، لأن العرب ما كانت تعرف هذا. فيبقى الذرة هي الصغير النمل، وقيل أيضا ده الأصل فيها، لكن قيل ذرة الغبار كذلك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن، فقرأ حتى بلغ هذه الآية فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 41 آية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ يستمع، فاستمع القرآن إذا استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، حيقول كل شيء. في بعد كده في الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الله: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط بعض الناس بيفهم أنه هو قضاء الحاجة نفسه، لا، الغائط اللي هو المكان اللي بتقضي فيه الحاجة، يعني زي الحمام كده. يعني هو طبعا غائط من المنخفض، ومكان بعيد، فكانوا بيروحوا الأماكن بعيد عشان يقضي حاجته ويستتر فيه. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء الجماعة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، بيشتري الضلالة، بيشتريها بالإيه؟ بالهدى. فشك أنه من شدة رغبتي فبيشتريها فعلا، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، من كان الله وليه ناصره فلا يحزن. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، العلماء اللي هم الضلال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت، أما نحن كمان سمعنا وعصينا. شوف قمة التمرد وسوء الأدب. واسمع غير مسمع يعني اسمع يا اللي ما توعى تسمع كده. وراعنا من الرعونة، هي كلمة بالسريانية معناها مشابه لنفس اللفظ بالعربي، فراعنا بالعربي يعني أمهلنا أنظرنا. فهم لا، كانت عندهم من الرعونة دعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا بدل راعنا هذه لكان خيرا لهم. الله عز وجل قال: لا تقولوا راعنا وقولوا إيه؟ وقولوا انظرنا. الكاميرا كده بعيد عننا شوية. وقولوا انظرنا واسمعوا، ده في آية الليل بقر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها. يعني من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها، يعني اسمع الكلام أحسن لك، بدل ما أطمس على وجهك أجعل وجهك مثل قفاك ثم أديره للخلف. أنت شوف المعنى، هخلي وجهك زي أفاك وهلفه لك كده، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، والله أسخطك قرد زي فاكر أصحاب السبت، ها؟ فانظبط اسمع الكلام. فده تهديد من الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، لا تزكي أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يزكي رجلا فقال: قطعت عنق أخيك، من كان مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا والله حسيبه. وكذلك يزكون أنفسهم في أنفسهم، يعني هو يزكي نفسه، ده ياريت الناس كلها زيه، ولو أصبح الناس كلهم مثله لفسدت الأرض. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. إيه الفتيل؟ إحنا هيجي معنا الفتيل والنقير والقطمير، ومعنا الاثنين دول هنا في سورة الإيه، الفتيل والنقير هنا. فجبنا قبل كده نواة وورتها لكم، النوايا إخواني بيبقى عليها، النوايا بتاعت التمرة بيبقى عليها غلاف رقيق أبيض، صح؟ فالغلاف الرقيق الأبيض ده اسمه قطمير. ما الذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، سورة فاطر. وفي شعر كده، شعراية في النص، خيط أبيض برضو بيبقى في الشق بتاع النواة. أو ما أجيب لكم النوايا دلوقتي أوريكم، أنتوا أكيد فاهميني بقى، في الشق بتاع الايه، بتاع النواة ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فتيل، تمام. وعندي لو جبت النواة وقدرتها من الخلف هتلاقي فيها نقرة كده صغيرة، اهي النقرة الصغيرة دي اسمها ايه بقى؟ اسمها نقير. يبقى شفت النوايا فيها ايه؟ فيها الثلاث حاجات، حتى لا انسى مختالا فخورا، الفخور اي كثير التطاول بالمناصب والمناقب. طيب، إن الله لا يحب من كان مختالا في فعله فخورا بقوله. فاللي يتم يمجد نفسه وأنا عملت، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، تمام، ده اسمه فخر، تمام. أنا الذي كان الشاعر يقول، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، يا سلام، يا بطل كذب. فده اسمه فخر بالاخوان. لكن الاختيال اللي هو ايه، بيختال بفعله، في مشيته، في لبسه، هكذا. فالله لا يحب لهذا ولا ذاك. يا ايها الذين امنوا اوتوا الكتاب، تمام. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبتي، الأصنام والسحر وغيره، والطاغوت، الطاغوت فعلوت جبروت الشيطان، وما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما عبد من دون الله وهو راض. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كان كعب بن الأشرف يسألوا المشركين، هو احنا كمشركين أهدى ولا محمد وأصحابه؟ فيقول أنتم أهدى منهم، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. شفت النقير بقى لسه أتكلم عليه؟ عارف ربنا بيقول لك والله دول لو لهم نصيب من الملك من شدة البخل ما يعطوا الناس نقير، مش هيعطلوا تمرايا، مش هيعطلوا نوايا، مش هيعطلوا النقير اللي في النوايا ده. طب ده لازمته ايه؟ مش هنتفع بيه؟ والله ما يدهوله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا إلى إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانظر إلى سليمان عليه السلام، ما الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له؟ سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ولها حسبك. طب وفي الآخر يا رب، وإن لو عندنا لزلفى وحسن مآب، ده لما تيجي في أحسن وحسن. طب وأنت نبي ورسول، ماذا تريد بعد ذلك؟ سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص لا تحسد الناس. فالذي يحسد الناس فعلا معترض على قضاء الله وقدره، اشمعنى الدد ده وانا لا؟ انت مالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا الان لو اتيت ببعض الناس من اموالي واديته نصف مالي، يجي واحد تاني يقول وانا ما اديتنيش، ليه يا عم انت مالك انت؟ انا اتصرف في مالك فما شاء. سبحان الله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر عذاب جهنم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا في الكفار قل إيه؟ سوف نصليهم، ومع المؤمنين سندخلهم. فسندخلهم ليه بتدل على السرعة، السين، لكن سوف على البطء. فبعض أهل العلماء، أهل العلم يعني، يقول إن الله عز وجل يمهل الكافر لعله يتوب. وندخلهم ظل، ولهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والبصق وكل شيء، مطهرة من كل شيء، مطهرة من النكد، مطهرة من الغل، مطهرة من الحقد، مطهرة من وجع القلب، مطهرة من كل شيء. وندخلهم ظلا ظليلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام لا يقطعها. الراكب تجري 500 سنة كده ما تقطعهاش، ظل ظليل ممتد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل في كل شيء، في الأقوال، في النظرات، في الحوار، القاضي هو بيتكلم لازم نظراته تبقى واحدة للكل، ما ينفعش ينظر لواحد يبتسم له والتاني لا، واحد يحدق في نظره والتاني لا، واحد يقول له كلام شديد والتاني لا، شفت في كل شيء، ما بالك في الحكم بقى لما يجي يحكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو ردوه إلى إيه؟ فردوه إلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيه؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرجوع أنك ترجع دايما لله ولرسوله في الحكم خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. اللي بيقول لك انا مؤمن ده، وايه يا ربي اللي بيدعي انه مؤمن؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وقلنا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو ايه؟ وهو راض. فقال ابن القيم: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه من دون الله، ده من ضمن الطواغيت. وعن برزة الاسلمي قال: كان يقضي بين اليهود كعب ابن الأشرف، برز الأسلمي وقيل كعب ابن الأشرف وغيرهم يعني، فكانوا عايزين لا احنا نروح الكعب ابن الأشرف يحكم ما بيننا. طب رسول الله لا يا عم، طب شرع الله لا، احنا عايزين قاعدة عرفية مش عايزين قاعدة شرعية. ده ربنا بيقول لك، ده بيقول على نفسه مؤمن. فلا وربك، قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك، ولا هنا مزيدة للتأكيد زي لا أقسم يعني أقسم، فلا وربك، حتى احنا بنقول كده يا اخي لا والله لا افعلن كذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هو ده الايمان، ولا وما يبقاش في قلبك حرج كمان، لكن ان انت تشوف الشرع اللي هياتي لك بالحق ولا المحكمه اللي تاتي لك بالحق. على فكره الكلام ده حتى بيستخدم في الغرب كمان، مثلا لو تحاكموا إلى الشرع ممكن الشرع يعطي المرأة حقها، لكن لو راحوا المحكمة مش هيعطي لها حقها مثلا يعني، فتقوم تقول لك أنا عايز الشرع. ده فين؟ زي ما قلنا لكم قبل كده إن لو المرأة دخلها أكتر هي اللي بتنفق على الرجل وتديله النفقة هنا. طيب لو المسألة العكس وعلى الغالب يعني الطبيعي إن المحكمة هتعطي للمرأة أكتر من حقها بزيادة، تعال يا بنت الناس نقعد في قاعدة شرعية، لا روح المحكمة وزل وجبت حق تالت وامتلت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده مش من الإيمان أبدا، لابد من التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، تعالى الله ورسول الله. طب لو عارف ان ربنا لا يأتي له بالحق مسرع. فإياكم يا إخواني وهؤلاء، دائما تحاكم لكتاب الله، رضيت أم لم ترضى. سبحان الله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعالوا نتحاكم بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول فيها كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا، تلاقي المنافقين دايما يصدون يا عم لا لا، دي علامة واضحة من علامات النفاق كده. انت تقدر تميز كويس جدا ما بين المؤمن والمنافق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هو أنا ببعد عن الشرع ليه؟ والله ده أنا قصدي خير. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، مش عارض عنه سبب يعني، إن عليك إلا البلاغ، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لعلهم ينتفعون لعلهم ينزجرون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في حال حياتك أو كتاب الله وسنته بعد مماتك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، ده مش في حياة النبي ده بعد موته، فلا وربك لا يؤمن. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وما فعل الله عز وجل ذلك؟ الله لا يكلفك إلا ما تطيق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مش ولو أنهم سمعوا ما يوعظون به، لأن حضرتك بتسمع مواعظ كتير وأنا بسمع مواعظ كتير، أنت الآن تستمع صح؟ ولسه واخد الموعظة بتاعت التحاكم إلى كتاب الله، إيه رأيك؟ هتستجيب لله وللرسول ولا إيه النظام؟ فالعبرة مش بكثرة سماع المواعظ، كل يوم عمال تسمع مواعظ وخلاص، العبرة طبق، إيه طبق بقى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالذي يثبتك على صراط الله أن تفعل ما توعظ به. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اسمع وطبق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دي جت بعد إيه؟ ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وإحنا في كل صلاة هدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإن ربنا لك الصراط ومن هم الذين أنعم الله عليهم. وإزاي يهديك الصراط؟ عايز تبقى على الصراط اسمع الكلام، عايز تبقى مع النبيين وتمشي على الصراط المستقيم فهم دول الذين أنعم الله عليهم، امشي على طريقهم. وحسن أولئك رفيقا. ليه ربنا قال رفيقا؟ وحسن أولئك رفقا صح؟ ينفع أولئك رفيقا؟ تعليقات أجيب. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذ حذرك من كل شيء، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات يعني جماعات، أو انفروا جميعا كلكم مع بعض. وإن منكم لمن ليبطئن في نفسه ويبطئن غيره. ده المعنى يا إخوان، يعني هو بيستبطئ يشوف الدائرة هتبقى على مين، مش عايز يروح، ويثبط غيره كمان. فإياكم والمثبطين. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدة حاضر، مش من الشهداء يعني، الحمد لله أني ما حضرتش فيها. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وقراءة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني يبيعوا الحياة الدنيا، بيبيعها بيشتري بها إيه؟ الآخرة. يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، بيبيع نفسه عشان خاطر ربنا، وده بيبيع الحياة عشان خاطر الجنة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، في كلتا الحالتين فتأخذ أجر عظيم. الغالب يأخذ ثلثي الأجر والشهيد يعطى الأجر كاملا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما لكم عجبا لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الولدان. وهذا حال المستضعفين، فأنت ليه ما بتقاتلش من شايف المستضعفين؟ قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين لا يستطيع أن يخرج من مكة. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وفسرناه إن فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا إزاي؟ بعض الناس يقول لك ربنا قال في القرآن الكريم عن النساء إن كيدهن عظيم، وعن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمين اللي كيده يغلب؟ كيد النساء ولا كيد الشيطان؟ أهو يقول لك كيد النساء غلب كيد الشياطين. يا عم استغفر الله، بس استغفر الله. ده هو مين اللي قال إن كيدهن عظيم؟ اللي قالها أصلا الشاهد أو العزيز، إنك إذا كنا عظيم. وفعلا إنك إذا كنا عظيم مقارنة بكيد الرجال، وحتى كيد المرأة في قصة يوسف كان حبا. لكن ما أنت عندك كيد الرجال برضو كان في سورة يوسف، اللي هم أخوة يوسف عذبوه من وحرموه من أبوه من صغره لحد ما بقى عنده كم سنة وبقى عزيز في مصر، مش ده برضو كيد الرجال؟ فما تكيلوش بمكيالين يا إخواني. لكن كيد الشيطان كان ضعيفا مقارنة بكيد الله سبحانه وتعالى. يعني من لجأ إلى الله كفاه الله الشيطان، فالشيطان كيده ضعيف، لكن أنت لوحدك عليه والله ولا تعمل حاجة مع كيد الشيطان يتسلط عليك. المرأة يقول لك كده المرأة أعظم، المرأة أنت بتقول لها كلمتين بتسيسها بترضى وتجيب لها حاجة حلوة خلص الموضوع تطيب خاطرها، لكن ده يا راجل أنت ده لا يرضى منك إلا أن تكفر بالله. ألم ترى النهاردة في حق النساء أهو محدش يلومنا، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. والله هو ميزان يا إخواني، فهو الإسلام كده ميزان، يعني كل واحد ياخد حقه مستحقه، ما بيميلش مع طرف دون الآخر يعني. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أو هنا للإضراب لانتقاله يعني بل أشد خشية، مش للإضراب الإبطالي لانتقاله، إن ننتقل منها. لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا في الآخرة قليل جدا لما تيجي تقارنه بالآخرة، يعني هيعطيك قد إيه متاع الدنيا؟ فقال الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأنا كنت قلت آية قبل كده، أنا بعد مراجعة التفسير فيها لا وجدت أنا نفسي كنت بستخدمها في غير موضعها، إن أنا أستشهد في الحتة اللي بتكلم عليها دي. شوف أنا قلت لك إن الدنيا ضعيفة بالنسبة لآخر حاجة ولا شيء، فإيه الدليل عليها؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ده كلام ربنا. لكن في آية تانية قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما ينفعش استشهد بالآية دي هنا، لأن بعد مراجعة التفسير فيها الآية دي هم هيقولوا ده هيقسموا كذبا، وقصدهم بالمدة مدة الجلوس في القبر مش الدنيا في الآية دي بالذات. ويوم تقوم الساعة في الآخرة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذبا بينكروا البعث. المؤمن بيقولوا هذا يوم البعث، يقولوا لا بعث مين؟ ما انت كنت في قبرك وربنا أحياك تاني. لا ما أحيانيش تاني، ده أنا هي ساعة اللي قعدتها في القبر ما غيرهاش، فبالتالي رجعت كما كنت، ما أحيانيش. فيقسمون كذبا كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. شفت بقى أنك أنت لما بتراجع التفسير وتقرأ بيتضح لك أشياء. أنا بقول أنا غلطت أن أنا استشهدت بهذه الآية في مقارنة عمر الدنيا بالآخرة، ده هي في عذاب القبر مدة البعث. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إيه الفتيل؟ قلنا الخيط اللي هو بيبقى إيه في النواة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني حصون ممنعة. لآخر الإيه؟ لآخر الآية. هنا ربنا بيقول إيه بقى؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسول. وأبلغ وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فسرنا قبل كده أن ربنا في الأول هنا يركز معايا، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، الحسنة دي من عند ربنا، تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت السبب فيها. فربنا إيه قال؟ كله من عند الله. وفي الآية الثانية لا، ما أصابك من حسنة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت السبب فيها. قلنا يا إخواني إن الحسنة حسنتين والسيئة سيئتين، خلاصة القول إن في حسنة قدرية وفي حسنة شرعية. الحسنة القدرية إن ربنا يديك حاجة يحسن إليك بها زي المال وغيره مثلا، وإحنا بنقول حتى إلى الآن اديني الحسنة بتاعتي. فين حسنتي يا عم الحاج؟ الخير بتاعي، الفلوس بتاعتي، اديني أجري، صح كده؟ فالحسنة اللي هو الخير من الله سبحانه وتعالى، السيئة اللي ما يسوءك، ده السيئة القدرية، تمام؟ فإن ربنا قال في قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة خير من عند ربنا قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة مصيبة يطيروا بموسى ومن معه. فده معنى الحسنة والسيئة القدرية دي منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الحسنة والسيئة الشرعية اللي هي الحسنات والسيئات بقى بتاعتنا، الحسنات من الله سبحانه وتعالى والسيئة أنت السبب فيها. وحتى برضو المصائب بيكون لك دور فيها، يعني أحيانا مش دايما، لأن المصائب القدرية يعني وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأحيانا يبتليك الله سبحانه وتعالى. قال الله ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت، يعني دبر، إحنا معاكم مطيعين كل حاجة، ولما يتركوك بيت يعني دبر طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. قال الله فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا بيقرر قاعدة الاختلاف والاتفاق، ان لو نحكم على الشيء انه صح ولا لا نشوف هو مختلف فيما بينه ولا مش مختلف. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. امر من الامن او الخوف، اي خبر ما ينشروه على طول. الايه دي بتضبط الاعلام، بتضبط وكالات الانباء، بتضبط الاخبار. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. حصل عمل امن او خوف، الدنيا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وانت والله انت اللي أهلكتهم بكلامك، اسكت. فمش كل خبر ينشر، لازم يبقى في رقابة على وكالات الأنباء، مين اللي راقب عليها. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي اتقال واللي ما يتقالش. وده نحكم به بكتاب الله، حتى الأخبار تحكم بكتاب الله. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أشد بأسا وأشد تنكيلا يعني عقوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة لك نصيب. إيه الشفاعة الحسنة؟ والله الله يرضى عليك، عنده واحد غلبان وعايزين نشغله في مكان، وشفت له وظيفة، واحد مظلوم وشفعت له والحمد لله أتيت له بحقه، لك نصيب منها والله عز وجل يأجرك يوم القيامة. الشفاعة السيئة ان انت المحسوبيات بقى، ان انت تشفع شفاعة سيئة، ان انسان يظلم، ان انسان يحدث به شيء. وبرضو قالوا الشفاعة الحسنة في الخير، والشفاعة السيئة في النميمة، ده برضو من الشفاعة السيئة، يكون له كفل منها. وهنا ربنا عبر عن الحسنة بالنصيب وعن السيئة بالكفل، يكون له كفل منها. فقال لك ان النصيب في الخير والكفل فين؟ في العذاب. وهذا لا يسلم به دوما، فإن الله قال: يؤتكم كفلين من رحمتي، يعني نصيبين من رحمتي. فيبقى النصيب والكفل بمعنى واحد لو افترقا، فإذا اجتمع في كلمة واحدة في آية واحدة زي اللي معانا، هيبقى النصيب في الخير والكفل في الشر. أنا بشرح سريعا علشان يعني أنتم تشعرون به، معي جزء كامل لابد أن أقوم به، فادعوا الله عز وجل لي. ولو في حد الحمد لله وهو مسجل، لو في حد محتاج يراجع حاجة يرجعها مرة أخرى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. من قال لك السلام عليك فيحرم، يحرم أن تجيبه بغير السلام. مساء الخير، السلام عليكم، أقل شيء تقول له عليكم السلام، والله عز وجل يأمرك أن تزيده بالأحسن. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى من ابتسم في وجهك فابتسم أنت في وجهه، رد له حيوا أحسن منها أو ردوها. فأنا مش يعني أنت ابتسمت فأنا هبتسم، وممكن أقول لك كلمة خير كمان، تبتسم لي السلام عليكم، ابتسم لك أقول لك السلام عليكم. طب ما ابتسمتش أنت بقى مقابلني كده، أعمل إيه أنا؟ أحسن منها، أنا هبتسم لك. إن الله كان على كل شيء حسيب. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم القيامة لقيام الناس فيه برب العالمين، لقيام الناس فيه بين يدي رب العالمين، ولأن الله سبحانه وتعالى يقوم فيه للناس بالإحسان، إن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والسيئة بما كان يعمله. قال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أنتم مختلفين ليه في المنافقين ومش عايزين تتفقوا على قول واحد؟ أنتم في ليه ناس لسه متعاطفة مع المنافقين رغم الآيات والعلامات والدلائل اللي أنا بقولها لك في القرآن كله دي؟ مختلفين فيه ليه؟ والله أركسهم بما كسبوا، الله ردهم ويعني أعادوا في الكفر مرة أخرى بسبب اللي بيعملوه هم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. علامتهم إيه؟ إزاي أعرف المؤمن يهاجر في سبيل الله؟ واحد مش عايز يهاجر في سبيل الله ومبسوط بعدته مع الكفار ومش مستضعف. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. في الآية اللي بعدها: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. عارف لو منافق بس هو من قبيلة في بينك وبينها اتفاق، سواء هو بيصل إليها بنسب أو بعهد أو بغيره، فده وضع مختلف. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني ضاق صدر اللي عايز يقتلك واللي عايز يقتل التاني. طبعا المؤمن ما عندوش الكلام ده، الذين آمنوا شد حبا لله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. خلاص طالما ده في حاله معتزل فكنا خليه يروح. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة الكفر أركسوا فيها، كل ما يرجع يروح النبي آمن يرجع لقومه يرتد كفر تاني. طيب لو ما اعتزلش، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم، اسم إشارة للبعيد بعد المكان، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني يستبعد يستحيل، حرف امتناع يمتنع، مش ممكن مؤمن يقتل مؤمن أبدا أبدا إلا خطأ، وارد يعني الخطأ وارد، لكن يقتله متعمد يا ازاي؟ قال اللهم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يستحيل. وقلنا الخلود هنا لو استحلوا هيبقى خلود ابدي، لو استحل قتله، لو ما استحلش قتله فده بمعنى طول المكث، هيطول قوي بقى. انا كان معانا سؤال من شويه فكروني بيه كده، أنا بحاول قدر المستطاع إيه أجاوب على الأسئلة كده وأنا شغال، عشان لو ما استطعتش إن أنا أجاوب في الآخر يبقى أنا جاوبت في النص يعني. تمام. فتحرير رقبة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الخطأ وارد، لكن العمد لا، العمد اللي هو القتل بما الضرب بما يقتل غالبا، ضربه بحاجة هو قصده والحاجة دي تقتل، ده قتل عمد. تمام. قتل الشبه العمد انا عايز اضربه بس بضربه بحاجه ما تقتلش اصلا، فده شبه عمد، بزقه كده زقه في صدره راح خبطته ضربه جامده هنا، انا لو ضربت واحد هنا هيموت مات فيه، فده شبه عمد. والقتل الخطا ان انا مش قصده اصلا انا بنشن على عصفوره ولا حاجه جت فيه، فده القتل الايه، القتل الخطا. ده يدل على حرمه المؤمن يا اخوان، يعني حاجه عظيمه جدا جدا. ده شوف كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لأجل ذلك يعني حرم أن يظن بالمسلم إلا خيرا، عارف الظن بس لا تظن به إلا خيرا، وحرم روع المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ما تخوفوش، حرام عليك أنك تخوفه وتفجعه، ما تفجعوش، أنت متخيل هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا، ما تاخدش التليفون بتاعه وتشوفها هيعمل ايه، هاخد الشنطه بتاعته واشوف يعمل ايه، لا جدا ولا مزحا، اوعى تخليه بس يقعد فتره يظن شويه كده حزين حاجته راحت فين، اوعى، متخيل يا اخوان؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديده، اشار بس كده اشار، فان الملائكه تلعنه حتى يدعها ولو كان اخاه من ابيه وامه، والله لو خبنا ابوه وامه بس ومسك هضربك، وبيضحك معاه كده طول ما ومسكها والملك لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك، ترميها فورا فورا، لا تشير حتى بالحديد ولو بالهزار، شفت انت قدرك عظيم جدا عند ربنا. طب قتلت خطأ يا رب اعمل ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة معروفة، تعتق عبد، ودية مسلمة الى اهلي الا ان يصدقوا، فربنا دايما يحث على الصدق. والقتل الخطأ الدية فيه على العاقلة مش علي، أنا قتلت واحد خطأ أهلي كلهم غصب عنهم شرعا معايا، لكن قتل العمد بالإجماع العاقلة ما لهاش دعوة به، أنت قتلت عمد شيل أنت بقى. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لو عدو تحرير رقبة بس، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق في عهد بينك وبينهم وقتل منهم واحد الأول بقى فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة، يعني احنا مع بعض ممكن احرر رقبه وبعدين ابدا اديك الديه، احنا اخوه، لكن حد في بيننا وبينهم عهد في مش ممكن تحصل مشكله وتقوم حرب الصبح، ادي لهم الديه الاول بعدين نشوف تحرير الرقبه. فعشان كده في اول مره قدم التحرير وتاني مره اخر التحرير وقدم الديه. ومن لم يرد فصيام شهرين متتابعين. وبعدها من يقتل مؤمنا متعمدا، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض في السفر، ايه السؤال اللي احنا كنا قلناه من شويه يا اخوان؟ حتى انتوا كمان نسيت، محدش كده لا يستوي القاعدون. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الصحابة مشوا فلقوا واحد كده معاه الغنم بتاعته، راحوا عايز هجموا عليه، فالسلام عليكم، راح باتلين واخدين الغنمات. فأنزل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أنت بتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما يستويش ده مع ده، ده مفضل طبعا لا شك. وفضل الله الايه؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة. في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنت ليه ما أمنتش؟ ليه ما هاجرتش؟ كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. قال الله بعدها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما خير يرغم به أعداء الله سبحانه وتعالى، فسافر وهاجر إن اضطررت إلى ذلك. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، إذا كنتم في جهاد، وجعلها الله عز وجل في السفر عموما صدقة تصدق الله بها علينا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فده كان الأصل، لكن بعد كده جعلت في الأمن وفي الخوف. يعني القصر اللي حضرتك بتقصره الآن ده كان في الخوف فقط، دلوقتي بفضل الله علينا بقى في الخوف وفي الأمن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هنا شرح الآيات صلاة الخوف، ودي أكتر من طريقة صلاة الخوف، ومن بينها سريعا كده إن الإمام يدخل ويصلي ركعة، وبعدين يتم في الجالس أو واقف، هيقف بقى لحد ما الفريق الثاني يجيب الركعة الثانية، هنصلي ركعتين بس، يجيب الركعة الثانية ويسلم ويروح ورا، ويجي الفريق اللي ورا جاي إيه داخل معاه يجيب ركعة، وبعدين يقف مع الإمام يجيب التانية مع الإمام، عشان دول يبقوا أدركوا الجماعة ودول يبقوا أدركوا الجماعة، وده يبقى صلى ركعتين وده يبقى صلى ركعتين. فالحرص على صلاة الجماعة حتى في الحرب، في الحرب. وهنا سبحان الله أول مرة تجد في كتاب الله فليصلوا، صلي من غير أقيم، لكن دايما في القرآن لك أقيم، وفي الحرب قال لك صلي، ما مش تعرف تقيم، لكن بعدها على طول قال الله في الآية بعدها: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. سبحانك يا رب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ما تضعفش في طلبهم، في طلب القوم. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وانت بتتألم لوحدك ومتألم اكتر منك، وترجون من الله ما لا يرجون. ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية يا إخواني في الحادثة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في رجل من المنافقين سرق شيئا وأودعه عند يهودي، لما حس بالظفر به راح واخد الحاجة الدرع والحاجات دي عند يهودي، راحوا له فين الحاجة اليهودي اللي خدها، ويقسم بالله أن اليهودي اللي خدها، ينزل القرآن يقول والله اليهودي ما خدها، ويبرئ اليهود بآيات إلى يوم القيامة. العادل يا إخواني. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم بالمعاصي، زي سورة البقرة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إن الله لا يحب من كان خوانا عظيم الخيانة أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. شوف الآيات دي كلها بتبرأ اليهودي، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، دبر هذا بليل، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، حضرتك محامي عنه في الدنيا صح؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فأنت يا من تعلم أنك أنت الظالم وتستعين بمحام ماهر كي يأتي لك بحق ليس بحقك، ها هو اليوم خصيم عنك، فمن يجادل الله عنك يوم القيامة أم من يكون عنك وكيلا؟ استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، رد الحقوق إلى أصحابه. قال الله بعده: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، استغفر وتوب وأنا سأغفر لك. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، بعده من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك على سيدنا محمد ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لولا تثبيت الله لولا لفعلوا به هكذا، فما بالنا نحن وما أحوجنا إلى الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحمد لله تقريبا آخر ربع هو تمام ربعين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، فإن ربنا بيضبط لنا التناجي، ما تناجيش حد سرا كثير وملوش لازمة، والبعد عن اللغو، وإن كنت لابد فعلا يبقى بالخير، وإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ضبط المناجاة، لأن حتى الأسلوب ده كان بيستخدمه المنافقين مع المؤمنين، خلوا حد والمؤمن معدي يتم أي كلام عشان يحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول، يشاقق جاي بين الشق والشق والطريق، نحى طريقا غير طريق المؤمنين، واستدل بها الشافعي على ثبوت الإجماع. قال: دليل الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فسبيل المؤمنين، قال لك الإجماع سبيل المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على باطل. بعد ذلك قال الله: يدعون من دونه إلا إناثا، يعني أوثانا، وكانوا يدعونها إناثا، ويدعون إلا شيطانا مريدا متمردا على أمر الله، لعانه الله أي الشيطان. وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. الضلال معروف، التمني إنه يمني بالحياة الأطول والحياة الأسعد، وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يشقون آذان الأنعام ليه البحيرة والوصيلة والحام اللي احنا ليه تكلمنا عنها قبل كده، واللي في سورة المائدة وسورة الأنعام هتيجي معنا بالتفصيل. فكان بيعملوا ده تحريم، يعني بيحرموها، يقول خلاص دي بقى يشق ودنها ودي دي حرام محدش يجمعها. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، أي تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى محرم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. يعدهم ويمنيهم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مهربا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، يعني قولا، قل صدق الله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الجنة مش بالتمني. وقيل ليس بأمانيكم للكفار، الخطاب للكفار، لا بأمانيكم أنتوا يا كفار ولا أنتوا يا يهود ونصارى، من يعمل سوءا يجزى به. وقيل الخطاب للمؤمنين لما تلاحوا المؤمنين، الكفار الأول اللي هم اليهود والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فربنا بقول لا، هي مش بالتمني، ولا حتى المؤمنين أنه يتمنى الجنة فيدخلها، لا مش بالتمني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلابد من الإيمان، بل الأصل هو الإيمان، تؤمن بالله سبحانه وتعالى يرجى لك الخير، ما أمنتش فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عرفنا النقير، لسه يلينه من شوية لو حد لسه جاي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة ده الاصطفاء، أعظم درجات المحبة. فأنا عندي المحبة يا إخواني، ممكن أنا بحب واحد حب عشق ولا تيم، أحلى حاجة خالص الخلة دي بقى، فدي أعلى درجات المحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. خليل مش معناه صاحب، خليل الخلة اللي هي أعظم درجة من درجات المحبة. فأعلى درجة من درجات المحبة دي اللي ربنا النبي بيقول لك لو أنا كنت أداها ده لأبو بكر، بس هي لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وإيه وما في الأرض. ليه ربنا اتخذ إبراهيم خليلا؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، يتخذ خليل كيف ما يشاء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني في شأن النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ربنا قال لك في الأول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وبعدها قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، مش هتعدل معاها، مش هتعطيها حقها، سيبها وما تتجوزهاش أحسن لك، معاك اثنين وثلاثة وأربعة من الناس التانيين، بس سيب دي بالذات لا، ده يتيم ضعيف لازم ياخد حقه كامل ومكمل، مش هتقدر على حقه كامل ومكمل، ابعد. فهنا هو اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. يعني كذلك الولدان والناس الضعفاء الأيتام لازم تديله حقه كامل. هنا الآية دي بقى غريبة شوية، كثير من الناس ربما لا يعني يفطن إليها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تكلمنا من شوية عن المرأة الناشز نعمل معها إيه، صح؟ تضرب، توعظ في الأول، تهجر، بعدين تضرب، في الآخر ممكن تطلق. طب الرجل الناشز، الرجل الناشز نعمل معها إيه؟ أصل النشوز ده من العلو والترفع، فهو حس نفسه خلاص ما عادش طيقها سبحان الله، مش قابلها ومتجوز غيرها وممكن يميل ناحية التانية، فده يعمل إيه؟ إن امرأة خافت بالقرائن كده حست، قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ممكن يتفقوا على صلح بدل الطلاق. فكأن ربنا بيقول لك خلي الطلاق ده بلاش طلاق، خلي الطلاق ده آخر حل اللي هو الدنيا مسدودة خالص، أصلح وصلح. والله يا ابن الناس بدل ما نتطلق أنا تعالى لي يوم في الأسبوع وأنا موافق. فهو ممكن يسر بدل ما ليلة هنا وليلة هنا، وكان بيتنكد عليه عندها وهو مش طايقها، وارد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما حست السيدة سودة بنت زمعة وكانت كبرت في السن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش راغبها أو إنه عايز يطلقها، قالت يا رسول الله جعلت ليلتي لعائشة، أنا خليني على ذمتك، أنا فعلا يعني ما عدت أريد الرجال أو كذلك يعني، فاجعل ليلتي لعائشة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فده حقها هي متنازل عن جزء من إيه، جزء من حقها. فربنا بقول لك كل واحد يعني يحاول إنه يتنازل عن جزء من حقه كده والدنيا تمشي، بس بلاش طلاق. تمام. والصلح خير من الطلاق. وأحضرت الأنفس الشح، فواحد يقول لك لا حقي تالت ومتلت، يا بنت الناس ارضي بجزء بدل ما العيال تشردوا البيت وطلق والبيت يمزق. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يستحيل أنك تعدل بين النساء، فلا تتزوجوا فلا تميلوا كل الميل، فدل ذلك على جواز الميل بعض الميل طبيعي. يعني واحد كان يعني يجيب متجوز اثنين، يكتب هنا كيلو طماطم وهنا كيلو طماطم، هنا كيلو خيار وهنا كيلو خيار، ومراته الاولى ما كانتش تعرف انه متجوز ثاني الا من خلال الورقه اللي هو كان كاتبها اصلا دي. فسبحان الله الناس لا تحسن التعامل. لا، ربنا ما يكلفكش كده، انت ادي كل واحد اللي هو عايزه. يعني انا عندي واحده اتجوزت واحده دكتوره، الدكتوره محتاجه عياده، فانا جبت لها عياده، اجيب واحده لمراتي الاولى فلاحه ما عندهاش لا عياده ولا بتاع، اجيب لها جرار زراعي، لك كل واحدة أجيب لها اللي هي عايزاها، كان أجيب لها عيالها تعمل بها إيه. فكل واحد تشتغلوا أنتوا، كل أدي لكل واحدة حقها، مش لازم إن أنا إيه ده زي ده بالضبط يعني. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، ده الحاجة. الميل شوية أنت ميل بقلبك دي شوية ماشي، بس ما تميلش كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا خلاص وصلنا للفراق، يغني الله كل من سعد وكان الله واسعا حكيما. الطلاق شرع الله، يعني ممكن نوصل له يا إخواني، بس خلي آخر الطريق، هو حال ده رحمة من ربنا الطلاق ده، لكن ربنا بقول لك خلي آخر حاجة خالص يعني. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وشرع الله لنا الصيام لتقواه، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. آخر ربع، قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين يعني قائمين بالقسط اللي هو العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم، تجيب الشهادة الحق لو أنت الغلطان يا أخوانا أنا غلط وتشهد، أو الوالدين والأقربين، أبوك وأمك اللي غلط عليهم تشهد شهادة الحق، ما ينفعش فيها كلام. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فربنا بيقول لك مش علشان هو غني تقوم تشهد له، ولا علشان ده فقير تيجي عليه، أو بالمعنى التاني مش علشان هو غني فتقوم تيجي عليه، وعلشان هو فقير فتقوم تاخد له حق الغني، فتقول ده موظف في شركة غلبان، أنا عارف إنه ملوش حق في الشركة بس ده غلبان، والشركة عندها ملايين يا عم. يحرم كل واحد ياخد حقه، الله أولى بهما، أولى بالشركة وأولى بالموظف ده، مالكش دعوة. وده في رد على الاشتراكية اللي بيظنوا إن هم أولى بهؤلاء من الله، فيقوم ياخد من أموال الأغنياء غير الزكاة غصب عنهم ويدي للفقير. أنت جبت الكلام ده منين يعني؟ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، مش بالهوى، حق. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله، وإن تلووا تلوي تحرف الكلام وأنت بتتكلم، تحاول تعرض في الشهادة علشان يخضع لغيرك، يا ويلك. تقول أنا ما كذبتش بس أنا اللوي ده خليك صريح في الشهادة. أو تعرضوا تروح وما تشهدش، يا ويلك برضه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني إيه آمنوا؟ آمنوا ديت فأثبتوا. أيها الذين آمنوا أثبتوا على الإيمان وجددوا إيمان. والكتاب الذي أنزل من قبل جنس الكتب التي أنزلها الله عز وجل من قبل. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، كانت النهاية في زاد كفر، لم يكن الله ليغفر لهم طالما كانت النهاية الكفر. بشر المنافقين، بشر هنا أسلوب تهكم، أبشر ده أنت وعيتك سواد. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فعد الله اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ده إيه؟ ده نفاق. أيبتغون عندهم العزة، العزة في أمريكا وفي روسيا، والعزة عند الغرب يعني، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، لا تجلس في مجلس يكفر فيه بالله ولا يعصى فيه بالله عز وجل. قوم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أنا كنت بثبط كنت بخذل كنت بفعل. فهي يعني إن كان لكم فتح من الله قالوا لكم أنا مسلم زيك يا أخي وعايز من الغنيمة دي. لو المسلمين اللي فازوا ولو الكفار اللي فازوا يقول له يا عم أنا كنت بخذلهم وأنا شفتني في الصفوف يا عم، فلو عايز يكسب من الناحيتين لو على كل لون. لبعض المسؤولين الآن أسأل الله أن يريح الأمة من شرورهم، بحسب النظام بيغير جلده، مع كل نظام بيغير الجلد بتاعه، مش ثابت حتى على حاجة معينة. نسأل الله العفو والعافية. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ايه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة؟ وقيل يستبيح بيضتهم، يعني عدو يستبيح بيضة المسلمين. لا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هيخدعهم الله فين؟ على الصراط وهو ماشي ورا نور المؤمنين، يضرب بينهم بسور له باب بطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ولا يستطيع أن يسير على نور المؤمنين، وليس معه نور فيقذف به في النار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة متكاسلين، فكن على حذر. وذبذبين ولا يذكرون الله إلا قليلا، قلة ذكر الله من صفات المنافقين، فلا تتشبه بهم واربأ بنفسك عن هذا وأكثر من ذكر الله. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ما توليش الكفار من غير المؤمنين، أنت كده بتخلي ربنا له حجة عليك كبيرة جدا أنه يعذبك. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ده دي كافية أن هي تمحقك، فاتق الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حد يقول لي السؤال اللي احنا كنا قلناه من بدري عشان نلحق نجاوب عليه، خلصنا الحمد لله. في الدرك الأسفل النار دركات والجنة درجات. إلا الذين، بص بقى، عايز تتوب من النفاق صلح اللي انت عملته يا حبيبي، مش إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة، إلا الذين تابوا فالله غفور رحيم. لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. صلح البلاء اللي انت عملتها دي كلها، فلا بد من الايه، من الاصلاح. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما تتوب لله سبحانه وتعالى. والله ربنا لا يريد ان يعذبك. وما يفعل الله بعذابك ان شكرت وامنت. وكان الله شاكرا عليما. وبهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين. من جزء اليوم كم الوقت الان؟ 32. لا، احنا نتوقف الان ونلقاكم غدا إن شاء الله مع الجزء السادس. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. لو في أسئلة هجاوب عليها في التعليقات إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.